ونتكلم في المهم أحسن. معلوم، نتكلم في المهم أحسن. أنا تحت أمرك. أيوة. أنت عايز نكتب الكتاب إمتى؟ والله الرأي رأي سعادتك. أنا بقول يعني خير البر عاجله. مظبوط كلامك يا أخويا، مظبوط. والنبي هو في أحسن من عاجله في الحاجات دي ولا إيه يا سلطي؟ خلاص اللي تشوفوه. يعني يوافقك الخميس الجاي مثلا؟ ها؟ كده هو على طول؟ ده الخميس الجاي يعني بعد بكرة. أيوة أيوة. طيب وهو كذلك الخميس الجاي. يعني انت مستعد؟ الامر لله مستعد لساعة البيت. على فكرة انا عايزة حفلة تنضرب بها الامثال. حفلة؟ ايوة حفلة عظيمة فيها رقص ومزيكا واغاني ومنالوجات. لزومها ايه الحفلة يا منيرة؟ لا يا اخويا دي لابد عنها، انا عايزة افرح نفسي، عايزة ليلتي تبقى ليلة بيضة منورة. وما تخافش يا سالم يا اخويا، ما تخافش، الحفلة على العريس. مش كده يا سلطي؟ والله انا مش عارف، دي اول مره اتجوز فيها ومليش خبره بالمسائل دي. انا مش غرضي على العريس ولا علينا، انا غرضي يعني بلاش منها خالص. ليه بقى يا سالم يا اخويا؟ هو انا يعني كان مالي علشان ما تعمليش حفله ليله فرح؟ يعني انت موافق على حاجه زي دي يا عريس؟ الحقيقه يا سعاده البي انا ما اقدرش اوافق على حاجه سعادتك مالكش غرض فيها. يبقى بلاش حفله خالص يا ست منيره، بلاش. بتتحكم فيا كده ليه يا سالم؟ يا عيني على ميلت بختك يا منيرة، يا عيني يا ليا. طيب بس بس بس بس ما تزعليش، هنعمل لك حفلة يا ست منيرة. عايزين حفلة عظيمة يا لطيف، عايزين حفلة عظيمة. أمرك. صباح الخير يا سعادة المدير. ايه ده يا افندي؟ وكالة من غير بواب؟ ازاي تدخل من غير ما تستأذن؟ لا مؤاخذة يا سعادة البي، اصل انا خلصت التقارير وجاي فرحان عشان اقدمهم لسعادتك. خلصت التقارير؟ ايوه يا فندم اهم. وريني كده. اتفضل يا سعادة البي اهم، اتفضل. شوف سعادتك الشغل السليم الممتاز. ويعلم ربنا ان انا ما نمتش ولا ارتحت من ساعة ما كنت هنا امبارح لغاية دلوقت. ايه ده؟ تعال هنا. نعم. ايه ده؟ دي نقطة حبر يا سعادة البي، وقعت من الولد وهو بيملالي الألم. حاكم انا مليت الألم 5 مرات في الشغلانة دي. ولد مين ده اللي وقعت منه نقطة الحبر؟ ابني يا سعادة البي، ابني الكبير. ما هو انا اصلي عندي 7 ولاد. انت بتجيب ولادك كمان في المكتب؟ لا يا سعادة البي، لا يا سعادة البي، انا كنت بشتغل في البيت عندي. بتقول ايه؟ كنت بشتغل في البيت عندي يا سعادة البي. اسمع. نعم. اقعد هنا. هقعد يا سعادة البي. جاوب على كل كلمة اقولها لك. حاضر يا سعادة البي. هل اخذت ملفات الشركة الى بيتك امس؟ اجل اخذتها. ولماذا أخذتها إلى بيتك؟ لكي أتمكن من إنجاز المذكرات المطلوبة في موعدها. ألا تعرف أن التعليمات تمنع خروج الملفات من مقر الشركة إلا بالطريق الرسمي؟ أعلم ولكن ما لكنش ولا حاجة. تعال. نعم. خد امضي هنا يا أفندي. أمضي على إيه يا سعادة البي؟ التحقيق. تحقيق إيه؟ الله، التحقيق اللي عملته معاك دلوقتي. حرام كده يا سعادة البي، حرام والله العظيم حرام، ده ظلم ده يا عالم. مش عايز دوشة، امضي. وشرف النبي ما انا قادر اقف قدامك يا سعادة البي، انا تعبان خالص يا سعادة البي، تعبان وعيان. جرى ايه يا عبد الهان؟ جرى ايه؟ ازاي يا راجل بترفع صوتك على سعادة البي مدير الشركة؟ من الظلم يا خلفاوي، من الافتراء يا اخي. انت اللي ظلمت نفسك بنفسك. ابدا، انتوا من اللي ظلمتوني وحرمتوني من الترقية. واخرة المتمة عايزين تودوني في داهية وانا في رقبتي 7 عيال يا عالم، 7 عيال غير امهم. طيب بطل غلبة بقى وامضي هنا على الورقة دي من سكان. يعني مفيش فايدة. لا مفيش فايدة. ورقة؟ شيل لها يا ورقة.

ايوه افندم اتفضل. اوعى تمشي وتسيبني يا لطيف. لا اطمن، انا منتظرك هنا لحد ما تخلص وتطلع. متشكر. ادخل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام افندم. انا لطيف، موظف بشركه الف ب ت، ولنا زميل مسكين حصلت له حاله لطف كده على غفله، والشركه كلفتني اوصله لحد هنا واسلم الجواب ده لسيادتك. اتفضل. مرسل لسيادتكم مع مندوب الشركه لطيف المريض عبد العال فهمي، ومرفق بهذا تقرير دكتور الشركه، رجاء اتخاذ اللازم وشكرا. وفين هو المريض؟ منتظر بالباب يا هندم. علوان؟ نعم يا دكتور. على الباب مريض اسمه عبد العال فهم. هو مسمي نفسه لطيف. وديه لعزل على بال ما جتشف عليه. حاضر يا دكتور. حضرتك الاستاذ عبد العال؟ لا انا اسمي لطيف، عبد العال جوه عند الدكتور. اه مظبوط، تمام، اسمك لطيف وانت لطيف. اتفضل بقى معانا. على فين؟ على الاستراحه، عشان تنتظر لما عبد العال اللي جوه عند الدكتور يخلص اجراءات الكشف. طيب ودي هتطول؟ طبعا هتطول، دي حالته وحشه قوي، بعيد عنك. طيب ما دام وحشه قوي بقى وهتطول، استاذن انا بقى. تستاذن؟ تستاذن ازاي يا استاذ لطيف؟ اصلي مستعجل. وانا كمان مستعجل. زكي. أيوة. منير. أيوة. يا ابو العينين. أيوة. زبون جديد وصل. انت جاي عايزين ايه؟ ولا حاجه، هنلبسك القميص ده بس. قميص ايه يا جدع انت؟ اوعى انت هو. اوعى شدوا حيلكم يا رجاله. مات. لا لا لا ايه، انتوا مصانين، مش انا المجنون، عبد العال هو المجنون. ما انت عبد العال. ابدا انا لطيف، انا لطيف والله. شيل يا جدع انت هو على العسل. انا لطيف والله يا عالم، انا لطيف يا مو، انا لطيف يا مو. وبعدين يا سالم يا اخويا، وبعدين يعني ادي الساعة بقت 12 بعد نص الليل ولطيف ما رجعش لسه. واحنا شرفنا، مش جايز روح على بيته مثلا؟ لا ابدا ما روحش بيته. ايوه يعني شرفك بس. انا بعت له، أهله قالوا إنه مش موجود عندهم. يمكن راح مشوار، قصدي يكون راح مثلا يشتري حاجة لزوم كتب الكتاب. الله، أنت ناسية إن كتب كتابكم بكرة ولا إيه؟ ناسية؟ ناسية إزاي يا سالم يا أخويا؟ لا ده أنا فاكرة فاكرة وفاكرة وفاكرة قوي. أنا صبرك بقى لما يطلع النهار وأروح المكتب وأنا أعرف منه إيه سبب تأخيره. لا يا أخويا لا، أنا مش قادر أصبر، مش قادر أصبر. طيب وإيه العمل دلوقتي؟ الله، مين ده؟ اه ده لازم لطيف، لطيف جاي يقابلني ويطمني. الله افتح له. هو سعادة البيه المدير هنا؟ ايوه هنا. تعالى تعالى يا خلفاء افندي تعالى. انا متاسف يا سعادة البيه، والله انا متاسف اللي جاي يعني في وقت متاخر زي ده. لكن بقى انا اصلي يا سعادة البيه المدير، سمعت ان لطيف افندي هو اللي اتحجز في المستشفى مش عبد العال. يا لهوي. وسمعت الكلام ده من مين يا خلفاء؟ من عبد العال نفسه يا سعادة البيه. قوم بينا يا سالم نروح المستشفى اللطيف يا اخوي. مستشفى؟ مستشفى ايه في وقت زي ده؟ قوم نثبت لهم الغلط اللي حصل ونطلع الجدع المسكين. ارجوكي بقى تسيبيني في حالي، ارجوكي. حالك ولطيف خطيبي حبيبي المسكين اللي ترمى في مستشفى المجازين من غير ذنب. اما يطلع النهار يا فندم نكتب جواب نصلح بيه الغلط اللي حصل. طيب والجواب ده يكون جاهز امتى؟ بمجرد ما سعادة البيه المدير يوصل مكتبه. صحيح من النجمة وابعته الشركة، وانت بقى والنبي تكون مجهز الجواب، واول اخويا ما يمضيه تيجي تاخدني ونروح المستشفى على طول. امرك يا ست هاني. اديني يا محمد يا ابني ورقة وقلم لما اكتب جواب لعمك في البلد ابشره. امال هات يا ابني هات، لما نبشر الحبايب ونزيد فرحتهم هات. ها ايوه ها. اخي صابر، بحمد الله قامت الثورة وطرد رأس الفساد ونجاني الله من مؤامرة دنيئة، إذ كانوا يريدون إدخالي مستشفى الأمراض العقلية